وسلم لا تزال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين حتى يأتي أمر الله بذلك. قالوا يا رسول الله وأين هم؟ قال بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. يا فلسطين تباركت حما كل من يبغيك بالبيت يخيب لست أرضا أنت بل أنت سما مهد عيسى بك والأقصى المريب يهدر شبتك شيبا وأفاتك بالأرواح يا مصر الحبيب. لا فلسطين اسلمي لا في روحي واجب وحي قلبي لا فمي وإذا البأس عميق علمي أن جنود إن الإسلام رمز الإتحاد لا يني يسعى لإعزاز الوطن همه السعي لإسعاد العباد لا يبالي فيه إبلاء الثمن معشر نحن انتظمنا في وداد حينما القوم يحوكون الفتن قد عملنا في دهب في حياة كاللهب إنما الوقت ذهب إننا لم نال ميداك تحفاز الأسود. إيه يا ظالم هل تم مزيد إن هذا الأمر رهن في زوال عندنا بأس وقلب من حديد عندك الظلم ودى الظلم خيال ها هو الفجر بدا غير بعيد دقت الساعة لم يبقى مجال لا تسومونا مزيدا إننا لسنا عبيدا إن للصبر حدودا قارعت من آدم سن جبار عديد نحن إما سادة فيها عظام ما علينا لدخيل من سبيل أو رفات في ثراها وعظام ونفوس أريحيات تسير عهدنا لله هذا لا انفصام ربنا أنت على العهد وكيل سابق العالم جدا من رأى الأوطان تهدى هبهم نالوه عهدا خليهم في حلمي يجتنوا غب الوعود يجتنوا غب الوعود.